اللهم صل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ففي باب فضل الوضوء والصلاه عقبه يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدروردي عبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان في وضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي. وهذا فيه إنكار العالم الشيء الغريب الذي لا يعرفه ولا يعلمه. الباب النصيحة والتنبيه. إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود من هذا الصغائر دون الكبائر، والكبيرة كل ما توعد عليه بلعن أو بنار أو بحد أو افترنا بكلمة ويل أو ما كان مقرونا بسخط الله وغضب الله وكراهية الله ومقت الله عز وجل. في هذا كل هذا داخل في حد كبيرة. بخلاف الصغائر فإنه لا ينطبق عليها هذا التعريف. قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي مأجور على صلاته. أول شيء الوضوء يذهب الخطايا والذنوب تتساقط. الأمر الثاني الصلاة لها ثوابها وأجرها. الأمر الثالث المشي إلى المسجد، كذلك رفعة في الدرجات وتحصيل الحسنات. قال في رواية ابن عبده، من ابن عبده؟ أحمد ابن عبد الضبط. أتيت عثمان فتوضأ، وفعل ذلك عثمان الخليفة الراشد عندما كان خليفة في عهد يعلم الناس، يفقه الناس بدين الله، أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا يدل على تواضعه، والذي كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، والذي جهز جيش العسرة كان جوادا كريما. قال حدثنا، قال الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله فقه البغلاني وابو بكر ابن ابي شيبه وعبد الله بن محمد صاحب المصنف وزهير بن حرب ابو خيثمه النسائي، واللفظ لقتيبة وابي بكر. قالوا حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، كان بدينا سمينا عن سفيان وهو الثوري لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. عن ابي النضر وسالم بن ابي اميتين، ابو النضر المدني مولى عمر بن عبيد الله بن معمر ثقة ثبت رحمه الله تعالى. وكان يرسل، ما معنى يرسل عند الشيخ؟ أي يكثر من الإرسال. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تابعي، فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين بلغه؟ وكان يرسل. والإرسال ليس معيبا عند المحدثين، إنما المعيب التدليس، التدليس وهو المعيب، وإلا أدلاء التابعين كانوا يرسلون كالحسن البصري ويحيى بن أبي كثير، سعيد بن المسيب مراسيل، سعيد بن المسيب كثيرة. قال البيهقي: ومرسل منه الصحابي فقط، وكل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصواب، ومرسل من بعد تابع فقط. شوف ازاي يظهر، لان اسقاط الصحابي لا يضر، لان الصحابه كلهم موجود مرضيون خيار. معنى اذا الصواب ومرسل من بعد تابع سقط، تعديل البيت، وكل غريب ما روى راوي فقط. معنى اذا الان ابو النضر هذا ثالث ابن ابي اميه الديني كان يرسل، وهو ثقه ثابته. الارسال له اسباب، طارة لا ينشط الراوي ليسند فيرسل، وطارة يكون في موعظة، في قصص، في ترغيب وترهيب، لا ينشط، لا يناسب الإسناد، وطارة لا يذكر من حدثه، الواسطة التي أخذ منها، وطارة يذكر ولعل الراوي ضعيف فلا يريد أن يذكره، وهناك أسباب أخرى. معنى طيب. عن أبي النضر ما اسمه؟ إذا تعريف المرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي مسقطا الواسطة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسقطا الواسطة، لأن الواسطة قد يكون تابعي وصحابي، واثنين من التابعين وصحابي، وثلاثة وصحابي، وأربعة وجدوا المحذوف مرة من المرات بين التابعين وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة من الأنفس، ستة متتابعين حذفهم التابعين. سؤالك اسم الإرسال من جهة من علو الإسناد، من عالي الإسناد، مش من مبتدأ الإسناد، من مبتدأ الإسناد تعليق، وأما من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فإرسال، من جهة الصحابي إرسال، ومن من جهة الصحابي من جهة لا خطأ. الله أكبر، احنا كنا ذكروا ستة أنفس، الإعذار والانقطاع من الوصف، التدليس من الوصف، خلاص، الإرسال الخفي من الوصف، الإرسال الجلي من جهة الصحابي، خلاص، التعليق من أين؟ من جهة المؤلف، من جهة البخاري، من جهة مسلم، من جهة البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق، قال ابن عمر تعليق، قال مالك تعليق، فإنه من مبتدا المعلق ما حذف من مبتدا اسناده راو الفرد، والمرسل على الاطلاق اذا اطلق المرسل فلا يصرف الا الى المرسل الجلي، الارسال الجلي، ما اضافه التابعي الى رسول الله مسقطا ماذا؟ الواسطة. مسقطا ايه؟ لأننا لا ندري ما هذه الواسطة. عرفنا؟ والمرسل من قسم الضعيف. خلاص؟ لأن شرط الاتصال لم يتوفر. فللصحيح شروط متفق عليه: الاتصال، أن يسمع كل راوي من شيخه إلى منتهى الإسناد، العدالة، عدالة الرواة، كونهم ثقات مأمونين عدولا خيار، ليسوا بأهل فسق ولا يأتون من خوارج المروءة. الشيء الثاني الضبط، وهو الحفظ والإتقان والتيقظ لا الغفلة. التيقظ في حفظ الحديث، يحفظ الحديث من أول من يوم يسمعه، يحفظه، يضعه في صدره لا يضيعه، أو يضعه في كتابه فيحفظه في كتابه. وأن ينتفي الشذوذ وأن تنتفي العلة عن الحديث، هذه الشروط المتفق عليها. فالإرسال ينافي الاتصال. صور تنافي الاتصال: التعليق، الإعضال، الانقطاع، التدليس، المرسل الخفي، المرسل الجيد، كل هذا ينافي الاتصال. بارك الله فيك. قال عن ابي الناصر سالم بن ابي اميه التيمي، ابو الناصر المدني مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، ثقه ثبت، لكنه يرسل، يرسل، عرفناه. عن ابي انس، ابو انس مالك بن ابي عامر الاصبحي، ها، جد مالك الامام، جد مالك امام دار الهجر، سيدنا مالك ابن انس معنا، وجده ابو انس. اسمه ايه بقى؟ مالك. فمالك الامام اسمه مالك بن انس بن مالك ابن ابي عامر الاصبحي. فمالك الثاني هذا كنيته ابو انس، خلاص. قال عن ابي انس، عرفنا من ابو انس، جد الامام مالك، اسمه مالك، فالامام متسمي باسم جده. طيب، هو ثقه، سمع من عمر، سمع من عمر أن عثمان توضأ بالمقاعد، موضع بجوار القصر، فقال: ألا أريد، رحب يعني، رحب يجلس فيها الخليفة، يستمع للناس ويأخذ منهم أوراقهم التي فيها ما يطلبون. فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله، شوف اغتنم الفرصة وجود الناس كده، علمكم، ألا أريكم، هذا من تواضعه رضي الله عنه، تواضع تفك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تفك الدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. اقرأ البيتين: تواضع تفك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو الى طبقات الجو وهو وضيع. الذي حفظ البيتين له دينار. تفضل يا حضره. تواضع كالنجم لاح صفحات الماء ورفيع، يعني انت لما تبص كده على وجه البحر ترى النجوم لكنها مرتفعة في العلو. نعم. ولا تكك الدخان الى طبقات الجو هو وضيع. نعم. قال: الا اريكم وضوء رسول الله، اسمعوا الى هذا الخطاب الرقيق، الرقيق العرض، اسلوب العرض، ألا أريكم عرض، معنا؟ نعم. موسى عليه السلام لما خاطب فرعون فقال له: وأهديك قبلها ماذا؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، سورة النازعات، لا، لا لا في النزعات. هل لك عار؟ هل لك عار؟ مش غصبة، لا عار. كلام غياب بعدين. ما لكش في الذكرى، ما لكش في الموعظة، يعني ودك أعلمك استفيد وأهديك، يعني أنا أمامك وأنت وراء، أنا قائد، أنا دليل لك. هكذا عثمان عليه السلام قال رضي الله عنه: ألا أريكم ألح عرض؟ نعم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ نعم. ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا بكل عرض، الأولى فرض والثانية سنة والثالثة سنة. الغسلة الأولى فرض والثانية مستحبة والثالثة مستحبة، الرابعة إسراف تبذير وإساءة. قال وزاد قتيبة في رواية قال سفيان: من سفيان أيها الناس؟ احنا قلنا سفيان في صحيح مسلم إذا كان الثاني في الإسناد فهو ابن عيينة، إذا كان هو الثالث فهو الثوري. معناه عرفنا يا إخوان سفيان أكبر من شعبة بعشر سنين، وشعبة أكبر من سفيان ابن عيينة بعشر سنين، سفيان الثوري أكبر من شعبة بعشر سنين، وشعبة أكبر من سفيان ابن عيينة بعشر سنين. معناه فيأتي سفيان في الأول ابن عيينة، وإذا جاء الثالث في المرتبة فهو الثوري، هذا الغالب الأكثر في سمك، فربما تكون قاعدة. ها معنا ولا لا؟ لا ننساه صحيح مسلم هذا خصم. خلاص إذا كان سفيان هو الثاني في الإسناد من جهة مسلم فهو ابن عيينة، إذا جاء الثالث فهو الثوري. طيب قال سفيان، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، معنا حفظتم الأبيات: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانشرام جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صولتهم إذ خوفوه ولا سيفهم حين لمعه. سفيان الثوري، نعم مثل سفيان أخي ثور إيه الذي علم الناس دقيقات الورع. قال قتيبة: لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع. نعم كان غاية في الورع، ومعنى الورع أن تترك أشياء من المباح خشية أن تقع في الحرام أو المشتبه، هذا هو الورع بدون تنطع. قال سفيان: هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي من قبيل الثور بني ثور، مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، طلبوه أبو جعفر المنصور يكون قاضيا في بغداد فأبى وفرض، وطلب أبو جعفر فمات متواليا رحمه الله تعالى. قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس، من أبو أنس؟ جد الإمام مالك، سمتم مالك بن أبي عمرو الأصبحي، يعني قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عند عثمان، أي أقر فعله وأقر قوله. قال حدثنا أبو قريش ومحمد بن العلاء الهمداني. نعم تفضل يا شيخ. لم نقراه. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وهو أبو محمد الكشي صاحب المسند والتفسير والمنتخب، وحجاج بن الشاعر، حجاج بن أبي يعقوب، معنى حجاج بن يوسف أبو محمد البغدادي المعروف بابن الشاعر، معنى ثقة حافظ، اتفق مع اسم الايه الامير الجائز. الحجاج برضو الحجاج بن يوسف، معنى ابن حجاج، اتفقوا في الاسم واسم الابي، معنى يا اخوان. لكن فرق بين هذا وذاك، الطبقة والمنزلة، فذاك أمير جاهل. كلاهما، من كلاهما؟ أعطينا كده، أعطينا من تقريب حجاج بن الشاعر هذا وحجاج بن محمد الشاعر. لا انظر يا شيخ، معكم تقريب يا اخو، انظر يا شيخ حجاج اللي معه تقريب. قال كلاهما عن ابي الوليد، ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي مولاه الحافظ الامام الحجه، ثقه ثبت. ابو الوليد هذا ثقه ثبت، ابو الوليد الطيالسي يروي عن شعبه، مشهور بروايه عن شعبه. قال حدثني ابو الوليد، قال حدثنا اسحاق ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال حدثني ابي عن ابي قال كنت عند عثمان فدعا بطهور بماء، فتح الطاء هو الماء الذي يتوضا به ويتطهر به، بطهور. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها، اي اسباغ الوضوء، اكمال مع النقاء، وخشوعها، الخشوع خشوع الجوارح وخشوع القلب، الاطمئنان والسكينة، السكون في الصلاة، ترك الحركة والالتفات. نعم والحجاج بن يوسف ابن حجاج. سيكون الاختلاف والتفرقة، التفرقة يكون باسم الجد، معنى فينظر ان شاء الله. عندك ماذا؟ هو يوسف، يوسف ابن حجاج. كلاهما ثقف، كلاهما اسمه الحجاج، كلاهما اسمه ابي يوسف، لكن الافتقاء الافتراق في اسم الجد. نعم الامير الحجاج ابن يوسف ابن ابي عقيل، شوفوا الفرق، ابن ابي عقيل الثقف الامير الجائر، واما المحدث الثقه الثبت فهو حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقف. الافتراق اين؟ في اسم الجد. المحدث جد حجاج، والامير جد ابن ابي عقيل، هكذا. نعم سنة. الامير الجائر، معنى الامير الجائر رواه حد، ذكروا للتمييز، تمييزا، وليس باهل بان يروى عنه. ولي إمرة العراق 20 سنة بالحديد والنار. نعم قال صلى الله عليه وسلم فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، لا يصرف من ركوع ولا سجود إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمدان وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر، ومسعر بن كدام الهلالي: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. مسعر كان يلقب بالمصحف لحفظه وإتقانه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبا قال: كنت أضع العمان طهوره الماء الذي يتوضأ به، فما أتى علي يوم إلا وهو يفيض عليه مصفة، أي شيئا يسيرا من الماء. قال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال: مسعر أراه العصر، فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، يعني انت لك رغبة أتكلم أتحدث أعلم أو ما في رغبة، ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن مسعود: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فقلنا: يا رسول الله، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يشتاقون إلى حديث وبلغته واستمع منه عليه الصلاة والسلام، إن كان قالوا: إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور لا يترك شيئا من أعضائه جسده، سيما الكعبين العقبين المرفقين، معنا دائما أو غالبا ينشغل الشخص عن هذه المواضع. مر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فرأى أعقابا كلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نعم. قال: ما من مسلم يتطهر، اشتراط الإسلام، لا يصح الوضوء إلا بشروط من الإسلام، معنى يتطهر، ومنها أن يكون الماء طاهرا، ومنه من اشترط أن يكون مباحا، إذا كان مصروخا أو منصوبا فعند الحنابلة وجماعة من العلماء لا يبطل، والصواب أنه يبطل. فالطهارة شيء والغصب شيء آخر، هذا لا يعني آثم، آثم إن اغتصب الماء، لكن إن تطهر به وضوءه وطهارته من الرياح. ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي تضم الطاء، ما هو فعل العباد، الفعل نفسه، الهيئة، كيفية، الذي كتب الله عليه، معناه الوارد في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فيصلي هذه الصلاة الخمس إلا كانت له كفارات لما بينها. سر الله أن يكفر عنا الذنوب والسيئات والخطايا. ينبغي يا إخوة عندما نتوضأ نستحضر هذه المعاني والحقائق لكي نفعل عبادة بتشوق وبرغبة وبلذة واستمتاع. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي ها وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنبري الملقب بالزمن بصري وابن بشار الملقب بمن؟ بندار. بندار يعني يا شيخ مشغل؟ لا البندار التاجر الكبير جدا جدا جدا تاني التاج بندار غندر مشاهد خلاص بندار بنادرة الحديد البنادرة بلغة فارس تجار تجار الكبار تاجر عالمي يعني أنا لكن أتوا بهذا اللقب وأعطوه بمحمد بن بشار لأنه معه حديث كثير وهو مبرز في بطن ثري من الأحاديث مع أنه فقير ناحية الدنيا والمال معنى؟ قال وابن بشار ملقب بماذا؟ محمد بن المثنى ملقب بالزمن وابن بشار ملقب ببندار خلاص؟ وكان كفرتي رهان كان بينهما شيء من المنافسة من بلدة واحدة ولد في سنة واحدة مات في سنة واحدة وعاش في بلدة واحدة وهي البصرة فجاء رجل لمحمد بن المثنى ويبشره بموت محمد بن جعفر بموت محمد بن بشار فقال تبشرني بموتك لله علي 30 حجة نذر لله إن أنا حدثت بعده بحديث واحد فمات بعده 90 يوما مات بعده بعد 90 يوم مات محمد بن المثنى بعد زميله محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة الخير أبو بصاح أمير المؤمنين الحديث عن جمع بن شداد قال سمعت حمران بن عباد يحدث أبا بنتة في هذا المسجد شوف من باب زيادة التأكيد انه حافظ الحديث تماما بدقة في إمارة بشر سيد البشر من هذا؟ ها؟ بشر بن مروان يوم أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم أبشروا يا أهل الوضوء أبشروا يا أهل الطهارة أبشروا يا أهل الصلاة يا عمار المساجد أبشروا عمل يسير وأجر كثير نعم قال من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم هذا حديث ابن معاذ من ابن معاذ؟ معاذ ابن معاذ عندك وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات في اختلاف في بعض الألفاظ واختلاف لا يضر قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه مصر من أثبت الناس من موطأ مالك قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ليعلم الناس بدون إسراف ولا تبذير ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يدفعه لا يهمه لا يؤجر إلا الصلاة لا يريد رياء ولا سمعة لا يريد محمدا يفعل هذا الصلاة على سبيل العبادة لا العادة انتبهوا النية تقلب العادة إلى عبادة، والغفلة تقلب العبادات إلى عادة. فرق فرق كبير جدا. غفر له ما خلا من ذنبه، ما خلا من ذنبه يعني ما مضى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما مضى ما خلا أي ما مضى من ذنبه أي ما تقدم من ذنبه. يحرم من هذا الفضل من يصلي في بيته الصلوات المكتوبات من الرجال الذين ليس لهم أعضاء، يحرمون من هذا الأجر والثواب. يجوز الإنسان أن يتخلف عن جماعة بسبب عذر شرعي، مرض، خوف، برد شديد، مطر، وحل في الطريق، وما إلى ذلك من الأعضاء كالسفر. نعم. أما رجل يدع صلاة الجماعة وليس له عضو، أول شيء وقع في الإثم، لأن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة. الأمر الثاني فوت أجرا كثيرا، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. أنت تصلي صلاة واحدة وهو لو صلى الفجر 27 مرة ما يدركه. صلي مع الجماعة، والآخر الذي صلى منفردا لو صلى الصلاة 27 مرة لا يدركه. انظر، فكم من أناس حرموا أنفسهم من هذا الفضل والثواب. من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد، انظروا الخليفة الراشد يعلمهم أشياء تتعلق بالطهارة. ها؟ ما فيش واحد يقول مثلا أنتم تعتنون وتهتمون بأبواب الطهارة والحيض والنفاس وفقه الحمامات، هذا لا يجوز. حرام حرام أن تستهزئ أن تستخف. هذا عثمان الخليفة الراشد الذي كانت تستحي منه الملائكة كان يعلم الناس أبواب الطهارة، لأن الطهارة أقل شيء تحتاج 5 مرات في اليوم، للخمس فروض أو 5 مرات. في ناس يشغلوا أنفسهم بأشياء ربما لا يحتاجون إليها حتى إلى الموت، لا يحتاجون إليها. 5 مرات جاء رجل إلى الشافعي يناقشه في مسائل جدل وتضيع للوقت، ولا فائدة من ورائه إلا قسوة القلب والشحناء والبغضاء والتشتت في الدين. فقال فنهاه، قال اشتغل. فأول شيء سأله الشافعي عن مسألة في الوضوء فلم يحسن. الذي جاء يسأل الشافعي سأله الشافعي ماذا تقول في حكم كذا وكذا في الوضوء، فلم يحسن الرجل الجواب، انحارف الجواب. قال تعتني بأشياء ربما تشككك وتدع أشياء تحتاج إليها في اليوم والليلة، أقل شيء 5 مرات، الوضوء، الصهار، معنا إخوان. هذا الخليفة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا المنبر يعلم الناس كيفية الصلاة وكيفية العبادة، وهذا عثمان رضي الله عنه علم الناس كيفية الوضوء. أتى بها نادى بماء فجاء فتوضأ لهم، وليس هذا فيه حق من قدر الإمام والخليفة الراشد عثمان، بل هذا مما يزيده تواضعا. معنا يا اخوان، وهذا ايه يا اخوان يدلكم على ايه؟ تمام النصح، تمام النصح للمسلمين، لان الدين نصيحه. فهو يخاف على الرعيه، لذلك يعلمهم ويؤدبهم ويفقههم. رضي الله عنه قال وحدثنا ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب. من عبد الله بن وهب؟ من عرفه له درهم. متى عهدنا به؟ في الإسناد السابق، مش بعيد يعني، في الإسناد هذا السابق. قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. إذا جاء عمرو هذا مهمل مهملا ها، فهو عمرو بن حارث المسلم عبد الله بن وهب عن عمرو وابن الحارث ايه البصري. وسفيان عن عمرو، من سفيان ومن عمرو؟ سفيان بن عيينه عمرو وابن دينار. وشعب عن عمرو، من عمرو؟ ابن مره الجمل المراد. احفظوا هذه القواعد. الاعمش عن عمرو ابن مره الجمل المراد الكوفي، عرفنا يا اخوان. قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث كبير القراء المصريين في زمانه. عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد الله الفرسي حدثه ان نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمه حدثاه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا للصلاه فاسبغ الوضوء، المراد بالاسباغ الاتمام مع الانقاء، وايصال الماء الى مستحقه وحده، ثم مشى الى الصلاة المكتوبة. فيه المشي افضل من الركوع. الى الصلاة فيه المشي افضل من ماذا؟ يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. دياركم، ارادوا ان ينتقلوا الى جوار بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بيت بعيد، فناداهم دياركم، الزموا الديار، تكتب اثاركم. خطوة تنشئ المسجد لك حسنة تحط عنك سيئة ترتفع بها درجة. فيه المشي إلى المسجد أفضل من الركوع. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس في جماعة المسلمين، الجماعة الأولى، المراد الجماعة الأولى، فصلاها مع الناس في المسجد أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. فضله صلاة الجماعة السبع والعشرين درجة، المقصود في المسجد يا إخوة، ليس المراد يصلي جماعة في بيته. نعم، فصلى مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، كل هذه شك من الراوي، أو ربما يكون من عثمان رضي الله عنه، أو ربما يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مستبعد لعله من الراوي أو لعله من عثمان. معنا يا إخوان، وكل هذا يرجع إلى شيء، الناس يعني في جماعة، وهي مذكورة أيضا في الحديث، وفي المسجد التطهير في المسجد. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، وإن من سنن الهدى أن تصلى هذه الصلاة حيث ينادى بها، حيث ينادى بها. نعم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن تقام الصلاة وأن آخذ ثم آخذ حزما من حطب ثم أذهب إلى بيوت أناس يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه وعيد وفيه تقبيح لترك صلاة الجماعة. أما من أكل البصل والثوم من أي عين فها يعني العقوبة أن لا يحضر صلاة الجماعة، عقوبة ليست رخصة، إنما هذا عقوبة وحرمان من الأجر. بخلاف رجل مريض معتاد صلاة الجماعة وعذره المرض، منعه المرض، حجبه المرض، هو معذور، يكتب له أجره تاما كاملا كأنما أداه صحيحا. كذلك المسافر، كذلك صاحب العضو غير هذه الأعضاء المذكورة. قال أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا يحيى بن ايوب وهو المقابري هناك ابن ايوب اخر والغافطي انزل من اعلى من هذا وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعد كلهم عن اسماعيل ما شاء الله من اسماعيل هذا لا اسماعيل بن جعفر نعم قال ابن ايوب طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تؤس الكبائر ما لم تؤس الكبائر والكبائر كل فعل أو قول توعد عليه بنار أو سخط أو غضب أو لعنة أو حد من الحدود وما إلى ذلك قال حدثني وهي منهم من عدها سبع منهم من عدها سبعين ومنهم من عدها سبعمائة على كل حال الضابط الذي ذكرناه هو الفيصل في هذا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد هشام بن حسان القردوسي عن محمد وهو ابن سيرين محمد بن سيرين من اخوته يحيى وانس وعمار وحفصه ومعقل وعبيد الله وذكروا غير هؤلاء فبيت سيرين بيت علم بيت فقه وعلم وفضل وصلاح محمد بن سيرين من سادات التابعين كان اجرى الناس في تعبير الرؤى كان موفقا مسددا وكان من اجمل الناس في الفتوى في الحلال والحرام مع انه من فقهاء التابعين والكتاب الذي مطبوع ومنشور في تاويل الاحلام والرؤى ومنسوب اليه لا يصح فتصح نسبته اليه وينبغي ان نقتني كتاب كتب حضر منها العلماء كتب حضر منها العلماء المحمول صاحب المحمول وفقكم الله انكم المحامين اذا يقدم الصلاه. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اغلقوا المحامين فتحت. فيها النغمات لا ما ينبغي، فيها الاغاني لا، بارك الله فيكم، جعلوها على الصادق اغلقوها وتشوش على المسلمين. طيب قال عن محمد، من محمد؟ ابو بكر بن سيرين معنا اخوان. طيب قال عن ابي هريره، مشهور في الروايه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس. على كل حال لما ياتي بالاسناد هشام عن محمد هو هشام بن حسن، ولما ياتي بالاسناد هشام عن ابيه عن عائشه فهو هشام بن عروه بن الزبير، ولما ياتي هشام عن قتاده هو هشام الدستوائي ابن ابي عبد الله الدستوائي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهما. قال حدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد، ابو الطاهر المصري محمد بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري، قال اخبرنا ابن وهب عن ابي صخر ان عمر بن اسحاق مولى زائده تحدثوا عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات او مكفرات، هكذا عندي مكفرات عندكم بكسر الراء مكفرات مكفرات. انا عايز الراء معاك. مكفرات مكفرات ما شاء الله كلكم يا اخوه كده الضبط عندكم مكفرات مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. باب الذكر المستحب عقب الوضوء، في اول الوضوء يسن التسميه، يستحب التسميه اذا تركت عمدا اذا تركت سهوا الوضوء صحيح ومفرد، وهذا هو الراجح الصحيح. طيب في نهايه الوضوء ذكر، معناه ان الوضوء هذا عباده عظيمه، انت تطهر نفسك من الذنوب والخطايا وسلك الاعضاء التي غالبا ما يعصى الله بها، الوجه في العينان في السمع في الانف في اللسان فم، غسلت اليدين غسلت القدمين ان شاء الله مسحت على الراس. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالسليم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي امام شهير عارف بالجرح والتعديل والعلل ابو سعيد، كان يقول لأهل البدع الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذا لم تحبونا، يخاطب أهل البدع الله يعلم أننا لا نحبكم، ما بيننا وبين أهل البدع مودة ولا محبة. قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني اسمه إيه؟ عائد الله ابن عبد الله ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، عرفنا الاثنين ابو ادريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله اسمه كده عائد الله، عائد الله عائد الله يعني المستثير بالله المستعصم بالله معناه. عن عقبه بن عامر صحابي الجليل نزيل مصر قال وحدثنا ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر قال كانت علينا رعايه الابل فجاءت نوبتي ابل ايه؟ ابل الصدق. كان النبي عليه الصلاه والسلام ينتبه بعض الصحابه لرعايه ابل الصدق كل يوم على واحد نوبه بعد نوبه تناوبونها. فجاءت نوبتي فروحتها بعشيه، روحتها يعني رجعها الى اماكنها بدري قبل المغرب. فادركت رسول الله مشى يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام قائما يحدث الناس، فادركت من قوله من الحديث الكثير ادرك حديثا ما هو؟ قال ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه خاشع خاضع في سكون لا يتحرك لا يمكن الحركة في الصلاة إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه. عقبة بن عمرو بن سبحان الله هذه جميلة جدا بشرى بشرى عظيمة. فقلت ما أجود هذه. فإذا قائم بين يدي يقول التي قبلها أجود اللي قبلها عدا أحسن وأحسن أنت ما سمعتهاش اللي فاتتك. فنظرت فإذا هو عمر. قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذا الذكر الذي في صحيح مسلم هو الثابت الصحيح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا تصح. هذا هو الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. معنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني أبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال أن توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله أن يوفقنا لهذا الخير ويجنبنا كل شر. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.